ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة، وانتبه هنا لم يقصد ما يتعلق بالتوحيد وإنما عن المرتبة الثانية فقط، فلا يؤخذ هذا الحكم فيستدل به على ماذا؟ على مسألة الشرك، لأننا قررنا الآن أن عندنا كلاما محكما وهو ما نقل عليه ابن القيم الإجماع. إذن كل كلام من شيخ الإسلام لا نفهمه بالاستقلال، وإنما نفهمه مع كلام آخر، فلا نكون أصحاب هوى ولا نكون ممن يرد الحق لشيء في النفس أو لتقليد الشيوخ وعبوديته من دون الله عز وجل، وإنما نجعل الحق نصب العين ونسير بسيره. ومن ذلك أن نجعل كلام أهل العلم بعضه يفسر بعضا ولا نجعله متعارضا، لأننا لو قلنا بأن هذا الكلام حصل فيه خلل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما وجب قبوله. يعني لو على سبيل التنزل، لو لم يكن عندنا أن نحمل كلام لشيخ الإسلام بأنه يفسر بكلام آخر، قلنا هذا ظاهره ماذا؟ أنه يعذر المشركين، نقول هذا قد أخطأ فيه شيخ الإسلام، ننص بذلك ونجزم بذلك. لماذا؟ لأن الأدلة الواضحة البينة القطعية من نصوص الوحيين وإجماع من سلف والإجماع الذي حكاه ابن القيم يدل على أنه لا يعذر البتة. فإذا وجد كلام لأحد من أهل العلم لا نعترض به على الحق، بل يجب أن نعتقد ذلك ونجعل هذه زلة لمن تلفظ بكون هذا قد أعذره الله عز وجل وليس الأمر كذلك. حينئذ نحن بين مرتبتين، إما أن نحمل كلام العالم بعضه على بعض ونفسره بعضه ببعض، وهذا هو الصواب، وهذه طريقة أهل العلم وهي طريقة أهل السنة والجماعة، أن المجمل والمحكم غير الصريح نحمله على المحكم، وإما أن نقول هذا ليس له محمل ولكنه خال فلا نستدل به على إبطال الحق، لا، وإنما نقول هذا رأيه وهذه زلة منه ولا نقبل ذلك البتة. وكل خطأ أو كل ما يخالف أصول أهل السنة والجماعة سواء نطق به شيخ الإسلام حاشاه لكن من قبيل التنزل، حينئذ نقول الحق مقدم على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مطلقا، وكذلك ما يتعلق به ابن القيم وغيره. قال رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، هذه إذا جحدها ما حكمه؟ فيه تفصيل. إن كان في بلد نائية أو كان حديث عهد بإسلام فيبين له، نقول قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه فلا بد من تحقق شرط انتفاء المانع، حينئذ نقول هذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه فنبين له، فإن أصر كفر. من كان سوى هاتين الطائفتين يعيش بين المسلمين ويحضر صلوات المسلمين ويسمع في الخطب ويقرأ إلى آخره، وأنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر مباشرة، لا نحتاج أن نقول ماذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. فلو قال قائل يعيش بين المسلمين الزنا مباح أو الاختلاط مباح كفر مباشرة. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أو قال كما يقول بعض الزنادقة، يقول أن الحجاب هذا أمر عادي ليس بشرع، هذه ردة عن الإسلام، من لم يكفره فهو كافر. الذي يعتقد أن الحجاب حجاب المرأة ليس بأمر شرعي وإنما هو عادة من العادات ولا علاقة له بالشريعة، هذا كفر، ردة عن الإسلام. بمعنى أنه ماذا؟ أن الإجماع منعقد بين أهل العلم سلفا وخلفا أن الحجاب من الشريعة، وإنما اختلفوا في ماذا؟ هل يجب تغطية الوجه أم لا؟ أما ما عدا الوجه فهو محل إجماع أنه من العورة، فالتي تكشف شعرها نقول هذا ماذا؟ هي متبرجة ولا يجوز لها أن تحتج أو يحتج لها بماذا؟ بخلاف أهل العلم، لأن خلاف أهل العلم إن ثبت فإنما هو بماذا؟ بكشف الوجه فحسب. فلو قال قائل بأن الحجاب هذا أمر مرده إلى الأعراف وليس مرده إلى الشرع، هذه ردة عن الإسلام، انتبه لهذا. إذن ثم أمور أجمع عليها أهل العلم مما استوى في علمه العامة والخاصة، سواء كان من الواجبات أو كان من المنهيات، حينئذ نعتبر هذا ماذا؟ يعتبر إنكاره ردة عن الإسلام إذا كان يعيش بين المسلمين. وإنكاره يعتبر بماذا؟ يعتبر بالتصريح إذا كان فردا، ويعتبر بالترخيص إن كان عاما. يعني يوجد في بعض البلدان مثلا يرخص للزنا، هذه ردة عن الإسلام، ليس كما لو زيد وقع في الزنا، هذا لهوى، فرق بين النوعين. فكونه يرخص لبعض المعاصي وتحمى وتحرس، حينئذ نقول هذا يعتبر سن قانون وهو مخالف للشرع، فيعتبر ردة عن الإسلام، وقس على ذلك. قال هنا أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز، لو قال الخبز حرام أو الماء البارد حرام كفر. لماذا؟ لأن الإباحة حكم شرعي، صحيح؟ الإباحة حكم شرعي، وإن اختلف هل هو حكم التكليف أو لا، فرق بين نوعين. فهذا الماء مباح، لو قال هذا حرام كفر، تدعى الإسلام، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. قال كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماء، بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. فهذا نص واضح بين على أن هذه الطائفة التي تنكر معلوما من الدين بالضرورة أنها كافرة، سواء كان يتعلق بالواجبات أو بالمنهيات أو يتعلق بالمباحات المجمع عليها. قال ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن، زعما منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرما في الشريعة. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين، فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين. وهو يرد على طائفة من من أصحاب المردان، طائفة من الصوفية، طائفة من الصوفية، فقال هؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام باتفاق المسلمين، وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويسبي حريمهم ويغنم أموالهم وغير ذلك من المحرمات التي يعلم أنها من المحرمات تحريما ظاهرا متواترا. ثم قال رحمه الله تعالى لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به. إذا مثل أولا بماذا؟ بالمتواتر أو المعلوم من الدين بالضرورة، ثم بين أن منه ما هو كفر مطلقا بلا تفصيل، ثم ذكر ما يتعلق بالجهل. إذن لا نأتي إلى هذه العبارة من شيخ الإسلام نعممها، فنقول هذا الكلام يعتبر فيما يتعلق بالمتواتر وما هو أعظم من ذلك وهو ما يتعلق بالتوحيد والشرك. فهو لم يخص هنا ما يتعلق بالتوحيد والشرك، وإنما عنا المرتبة الثانية أو النوع الثاني. قال لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا نحكم على هذا النوع إذا كان جاهلا ولم يكن معرضا، والجهل إنما يتحقق بماذا؟ إذا بذل السبب وبحث وسأل عمن يعلمه دينه فلم يجد، بشرط أن لم يقع في ناقض مما يتعلق بالشرك، وإلا فهو مشرك. لكن هذا يتصور في رجل على التوحيد الخالص وجهل الصلوات الخمس، حينئذ لا نحكم عليه بالكفر، بل لابد أولا أن يعلم، ثم بعد ذلك أن تقوم عليه الحجة، ثم بعد ذلك إن أصر حكم به بكفره. فقوله ولكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، إذن هذه المسألة فيها تفصيل، ولذلك المثال يدل على ما ذكرنا. قال ولهذا لو أسلم رجل، انظر لم يمثل بماذا؟ بالمسلم الذي يعيش بين المسلمين. وإذا فرق بين ماذا؟ بين ما لو جهل وهو يعيش بين المسلمين، وبين ما لو أسلم ثم جهل، لأنه الأصل في من هو مسلم حديث عهد بكفر أو بإسلام، عبارتان صحيحتان، بمن كان حديث عهد بكفر أو إسلام، أن الأصل فيه عدم العلم بالواجبات، لأن العقل لا يدل على ذلك، لابد أن يسمع. وأما ما يتعلق بالشرك ونحوه فهذا العقل يدل على أن البارج جل وعلا هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. قال ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، مثال واضح يدل على أن فرض المسألة في من يتصور منه الجهل. لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم، لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، أسلم ولا يدري أن الخمر محرمة فقال هذه حلال وشرب، حينئذ نقول ماذا؟ هو وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه، لأنه معذور به بالجهل. ولذلك قلت لكم سابقا أن قاعدة العذر بالجهل عدمه وإثباته فيه تفصيل، فلا نقول بأنه ينفى مطلقا أو تثبت مطلقا، لابد من التفصيل، ولكن صار إطلاقها الآن أشبه ما يكون به حقيقة عرفية فيما يتعلق بمسائل الشرك. فإذا تكلم مسائل الشرك قيل لا يعذر بالجهل، حينئذ جاءت على هذا النمط. قال بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية، بل قد اختلف العلماء في من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم، هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ هذه مسألة ثالثة، وهي في من أسلم بدار حرب ولم يعلم بوجوب الصلاة ثم علم بعد وقت، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ فيه خلاف، والصواب أنه لا يجب عليه القضاء، لأن هذه المسائل مرتبة على العلم بالدليل، فمن لم يصله الدليل لا يجب عليه شيء البتة. قال هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره، أحدهما لا يجب عليه القضاء وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني يجب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعي، بل النزاع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة، ما بلغه الدليل وترك واجبا أي واجب كان. وهذه المسألة مفترضة كذلك فيما قد يجهله البعض دون البعض، يعني مما يتعلق العلم بالخاصة دون العامة أو دون بعض العامة، حينئذ لا يلزم بشيء حتى يبلغه الدليل، ولا يطالب بالقضاء حتى يبلغه الدليل، هذا الصواب، يعني لا يجب عليه أداء ولا قضاء، لا يجب عليه أداء ولا قضاء. قال مثل ترك الصلاة عند عدم الماء، يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية كما جرى ذلك لبعض الصحابة، أو مس ذكره أو أكل لحم الإبل ولم يتوضأ ثم تبين له وجوب ذلك، وأمثال هذه المسائل، هل يجب عليه القضاء؟ قلنا على قولين. قال رحمه تعالى والصحيح الذي تدل عليه أدلة الشريعة أو الأدلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه، فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم، لأن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير؟ فمن باب أولى وأحرى، فليس كل من وقع في الكفر في مثل هذه المسائل وقع الكفر عليه، بل لابد من التفصيل. وكذلك قال ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبير، يقول أدركنا أباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال ولا صوم ينجيهم من النار. وهذا مقيد بزمن معين تخفى أو يخفى العلم بهذه الواجبات، حينئذ نحكم عليهم بماذا؟ بأنهم لا يجب عليهم إلا ما قد علموا. وهذا قد يستدل بعض مرجئة بكون العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لأنه سيوجد في آخر الزمان أناس لا يعلمون من الدين إلا قول لا إله إلا الله، ولا بد من تقييده بماذا؟ أنهم علموا لا إله إلا الله وعرفوا معناها وعملوا بمقتضاها، وإلا ما ينفع أن نقول عرفوا لا إله إلا الله، لأن معرفة لا إله إلا الله له حقيقة شرعية، وهو ماذا؟ لفظ ومعنى وعمل بما دلت عليه. إذن لم يتلبسوا بالشرك، لكن لم يبلغهم شيء مما يتعلق بالأركان الخمسة، حينئذ يعذرون أو لا يعذرون؟ قل يعذرون، بل لا يجب عليهم أصلا، فلا نقول بأنهم قد تركوا الصلاة، إنما ترك الصلاة من علم وجوب الصلاة، وأما من لم تجب عليه لعدم بلوغ الخبر لا يقال بأنه ترك الصلاة. ففرق بين المسألتين. ولذلك مات بعض الصحابة في مكة قبل وجوب صوم رمضان وقبل وجوب الحج، هل نقول أدى ما عليه من الإسلام؟ نعم، أدى ما عليه من الإسلام، والإسلام في حقه ليس هو عين الإسلام في حق غيره، ففرق بين النوعين. هذا لم يجب عليه الصوم ولم يجب عليه أصلا ماذا؟ الحج، فلا يقال فيه بأنه مات وترك الصوم أو مات وترك الحج، لا، هذا لم يترك صوما ولا حج لأنه لم يجب عليه، ومات على إسلام كامل باعتباره. وأما من تعلق به الحكم الشرعي حينئذ إذا ترك يقال بأنه قد ترك. وما ذكرناه من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقيد كما ذكرت لكم سابقا أنه بالأحكام المتواترة التي هي معلومة من الدين بالضرورة، أما مسائل الشرك وما يتعلق بالتوحيد فلا دخل لكلامه في ذلك، لأنه لو نصوصا أخرى تدل على أنه لا يعذر بالوقوع في الشرك.